بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. وبعد، أيها الإخوة في الله، يطيب لنا أن نتحدث عن أحوال المسلمين بعد شهر رمضان، وحق لنا أن نشكر الله تبارك وتعالى على نعمه وآلائه علينا، فهي تترى أي متتابعة. قال تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الله لغفور رحيم. وقال جل وعلا: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. فقد أنعم الملك علينا بشهر رمضان، ووفق الكثير منا فيه للصيام والقيام وقراءة القرآن، وهذه نعمة عظيمة. ووفق الكثير منا أيضا لليلة القدر، فقام فيها وصام وقرأ القرآن، فنسأل الله تعالى أن يجعلنا من الذين فازوا بليلة القدر. ثم من الله تبارك وتعالى علينا بالعيد، والعيد من شعائر الإسلام، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فالعيد من شعائر الله، فإن لكل قوم عيد، وهذا عيدنا كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح. فهذه منن وهذه نعم من الملك سبحانه وتعالى، فاشكروا ربكم جل وعلا. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فاللهم ارزقنا شكر النعم يا رب العالمين. أيضا فإنك إذا شكرت الله فقد امتثلت أمره سبحانه وتعالى، فقد أمرك بذلك جل وعلا، فقال في كتابه العظيم: يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، أي اشكروا نعمة الله عليكم. والشكر يختلف عن الحمد، فالشكر باللسان والأعضاء والجوارح، والحمد يكون باللسان. قال تعالى: وقليل من عبادي الشكور، فقل من شكر. والكثير من المسلمين يتلفظون بهذه الجملة العظيمة الحمد لله، لكن قل العمل، قل العمل. ولذلك فإن الله تعالى قال: وقليل من عبادي الشكور. وقال سبحانه وتعالى: وأما بنعمة ربك فحدث. وقال سبحانه وتعالى: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب، أي إذا انتهيت من عبادة فأتبعها بعبادة أخرى، فلا ملل من طاعة الله تبارك وتعالى. فاللهم لا تحرمنا من طاعتك يا ذا الجلال والإكرام. في شوال يستشعر المسلم نعمة الله عليه، أنعم عليك برمضان وبلغك العيد، فحق لك أن تشكر الله. وشكر الله في شوال يكون بهذه الأعمال: أولا أن تقوم كما أمرك صلى الله عليه وسلم استحبابا، ففي الحديث الذي رواه الإمام مسلم من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلوا عليه اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. قال العلامة ابن عثيمين طيب الله سراه: والأفضل أن تكون هذه الأيام متتابعة وبعد رمضان مباشرة. الأفضل يا شيخ أنا سأصوم هذه الأيام متفرقة. يا أخي أعانك الله، لا بأس، فقد أفضت. سأصوم هذه الأيام متتابعة، سأصوم هذه الأيام متفرقة بعد رمضان بأسبوع أو بأسبوعين، لا بأس ولا حرج. طيب يا شيخ زوجي أفطرت في رمضان لأنها حاضت أو كانت نفساء في رمضان وتريد أن تصوم هذه الأيام من شهر شوال قبل أن تقوم بقضاء تلك الأيام التي أفطرت فيها، ما الصواب؟ الصواب أن نقف عند حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: من صام رمضان، والمرأة ما صامت رمضان وإنما أفطرت فيه، فلا بد أن تقوم بقضاء هذه الأيام التي أفطرت فيها، ثم بعد ذلك تشرع في صيام النافلة. وهذا هو المفترض من فتاوى العلامة ابن باز رحمة الله تعالى عليه وطيب الله ثراه. المرأة تقوم بقضاء هذه الأيام أولا التي أفطرت فيها في رمضان، لأننا كما تحدثنا عن فقه الصيام ذكرت أنه لا يجوز للمرأة أن تصوم وقد رأت الدم، ولا يجوز لها أن تصوم إذا كانت نفساء بعد الولادة، فإذا فعلت أثمت، وأيضا وجب عليها القضاء بعد انقضاء رمضان، يعني تأثم وصيامها باطل لا يصح، لأن من شروط صحة الصيام الطهر من الحيض والنفاس، وهذا باتفاق أهل العلم ولا خلاف في ذلك. إذن فالمرأة تقوم بقضاء هذه الأيام. طيب ثم ماذا نصنع في شوال؟ ماذا نصنع في شوال؟ يمكن لك أن تعيش في شوال أيام رمضان. كيف ذلك؟ تعجبني هذه القصة، قصة جميلة جدا. ما فيها أن جارية كانت تعيش مع سيدها، ثم بدا له أن يقوم ببيعها فباعها. فلما ذهبت إلى هؤلاء الناس في أول ليلة وجدت أنهم ينامون طوال الليل وما صلوا لله تبارك وتعالى، فقالت لهم: ألا تصلون؟ فقالوا لها: نعم نصلي بالليل، لكننا نصنع ذلك في رمضان ولسنا في رمضان، فلماذا نصلي؟ قالت: ألا تعرفون القيام إلا في رمضان؟ أريد أن أعود إلى سيدي، فبئس القوم، قوم لا يعرفون القيام إلا في رمضان. عجيب جدا، قيام في كل يوم، نعم، ودعاء القنوت. الكثير من الناس قد هجر الدعاء بعد رمضان لأنه يعلم هذا الحديث: للصائم عند فطره دعوة لا ترد، فدعوة الصائم مستجابة. طيب في باقي أيام السنة أما من أوقات يستجاب فيها الدعاء سوى رمضان؟ هذا من الفهم الخاطئ يا إخوة. إذن فالدعاء عبادة عظيمة تشرع وتستحب في كثير من أوقات المسلم، الدعاء في السحر والدعاء والخطيب على المنبر والدعاء عند غروب شمس يوم الجمعة والدعاء عند نزول الأمطار والدعاء بعد الصلوات وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. ودعاء القنوت هذا كان يصنعه صلى الله عليه وسلم في الركعة الأخيرة إذا أوتر، لم يواظب عليه لكنه كان يقنط أحيانا صلى الله عليه وسلم في الركعة الأخيرة، وعلم الحسن بن علي هذا الدعاء الذي زاد فيه الناس زيادات لا تقبل: اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت. لابد أن نقول وقنا واصرف عنا، لابد أن نؤلف، لابد أن يأتي بالزيادات حتى يشعر بالراحة. فإنك تقضي ولا يقضى عليك، فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك. لابد أن يأتي بالزيادات والبدع. اللهم استر ما فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العصر. لابد أن يأتي بأدعية لا أصل لها في دين الله عز وجل. فالدعاء عبادة، والعبادة توقيفية، فلا يجوز لأحد أن يأتي بزيادة في الدعاء إلا بنص. وخير الدعاء ما كان من كتاب ربنا ومن صحيح سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. صلوا عليه وسلم تسليما. حتى لو أطيل على أحبابي فالحديث معكم ممتع وطيب، فأشهد الله على حبكم في الله، وأسأل الله تعالى أن يجعل هذه الأوقات وتلك اللحظات في موازين حسناتكم يوم أن تعرضوا على ربكم جل وعلا. اللهم آمين يا رب العالمين. تلاوة القرآن في جميع الأوقات، فالقرآن يهجر في أيام السنة، ولا نقوم بإزالة الغبار من فوق كتاب الله عز وجل إلا في رمضان. لا يا الصدقات والزكوات لا نقوم بإخراجهما إلا في رمضان. لماذا؟ الصدقة تطفئ غضب الرب سبحانه وتعالى، والمرء في ظل صدقته حتى يقضى بين الناس يوم القيامة في يوم كان مقداره 50,000 سنة. فالصدق وتلاوة القرآن والذكر والثبات على طاعة الله والإكثار من صيام النوافل والحرص على قيام الليل. يا شيخ لا أستطيع أن أقوم الليل، يعني كصلاة التراويح مثلا. يا أخي لو أنك صليت ركعتين لله قبل أن تنام كنت تذكرين الله كثيرا والذاكرا. ماذا قال الله تعالى عنه؟ قال والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. بركعتين في جوف الليل أو قبل أن تنام، ثم بعد ذلك عليك بوتر، فإن الله وتر يحب الوتر. قال الإمام أحمد رحمه الله الوتر حبل، ومن ترك الوتر فهو من أهل السوء والعياذ بالله. أن تعمد ذلك. وكان صلى الله عليه وسلم يحرص عليه في السفر والحضر في جميع الأوقات والأحوال، حتى إنه صلى الله عليه وسلم كان يوتر على الراحلة. أسأل الله تعالى أن يبارك فيكم وأن ينفعني وإياكم، وإن شاء الله تعالى في الأسبوع القادم إن قدر الله لنا اللقاء والبقاء أستكمل الحديث عن عقيدة أهل السنة والجماعة، والحديث عن فضائل أمهات المؤمنين. إن شاء الله تعالى أن يتقبل مني ومنكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.